كونها سائمة. هذا شرط ثاني، شرطان. الشرط الأول هذا مدير العون كلنا كله وإذا ملكه. الشرط الثاني كونها سائمة، هي ترعى في كلام مباح ما مملوك لأحد. أما إذا كان كلام مملوك لأحد وين أضاع المال بما فيه من المنة. أنت عندك ماشية 40 رأس غنم ترعى في الوادي ولا في الجبال كلام مباح في أرض مواد ليس ملك أحد. أما إذا كان في أرض حق أحمد بن حسن لكن أباح لك رخصة أنت ترعى بهيمتك في أرض هذه تأكل ترعى تأكل ما في عليك الزكاة، لأن هذا ما هو كلام مباح مملوك وإن أباح لك ما يصير به لما في ذلك من المنة. ويشرط قصد الإسامة، قال سامت بنفسها، أنت عندك 40 رأس غنم سامت بنفسها خرجت من الزريبة وسامت بنفسها ما يعتبر هذا الإسامة. لما يكون إسامة إذا كان بقصد المال بقصد المالك، أما إذا سامت بنفسها أو أسامة غير المالك كما الغاصب وعد غصب حقك وأسامة الغاصب هذا ثم ردها تعرف رد إليك ما تجيب عليه الزكاة، لأن ليس أنت الذي أسمتها وإنما الغاصب الذي أسامها. ولا شرط هذه شرط العلم بالعلم بالإسامة، إذا شرطنا أن يكون بإسامة المالك شرط العلم. كما إذا ورث 40 رأس غنم وما يعلم وهي سائمة وما يعلم بعد مضي العول علم بأن ورثها، فعلى هذا ما لأنه ليس بإسامة منه، لابد من قصة الإسامة كونه سائمة. سيأتي بيانه في نفسه شأن نفسه. فإذا على فاكر لما قلنا شأن القزائر فلا تجي في المعلوفة، معلوفة ولو في بعض الحول حتى لو علف شهر مو إلى شهر، لو علف أسبوع مو إلى أسبوع، لو علف 3 أيام سقط الزكاة. أما إذا كان علف إلى يوم إلى يومين في تفصيل، إن كان بقصد قطع الإسامة سقط الزكاة، وإذا كان لا بقصد قطع الإسامة الضابط في هذا إذا علف بقصد قطع الإسامة ولو بليلا هذا يمت على حول يسقط الزكاة. أما إذا كان لا بقصد قطع الإسامة إن علف زمنا مدة لو تركت من العلف تتضرر ضررا بينا وذلك دروب 3 أيام على الأيام سقطت. أما إذا كان لو تركت من العلف في هذه المدة لم تتضرر أو تضرر ضررا غير بين هذا ما يضر ما يقطع الإسامة. شو أدنى شيء يقطع الإسامة تخفيف هذا كله من الشارع شو إنه درجة. فإن علف معظم الحال هذا ما إذا كان معظم الحال هذا من غير خلاف هذا من أجل الخلاف عيبة معظم الخول. كما إذا كان علف 7 أشهر وبقي 15 أسامة هذا يسقط الزكاة من غير خلاف. أما إذا كان علف أقل من ذلك كما شهر أو شهرين أو يوم أو أسبوع أو أسبوعين سيأتي. وإلا بأن علفت دون معظم الحول يدخل في قول دون معظم الحول شهر أو نص شهر أو أسبوع أو 5 أيام يدخل فيها دخل مقصود دون معظم الحول. فالعصا إن علفت تعيش به وذلك الدروب 3 أيام ولا لا، لأن البهيمة تصبر 3 أيام عن الأكل من غير دون 3 أيام من غير أن تتضرر ضرر بينا. أما 3 أيام أكثر ما تصبر تتضرر ضرر بينا. إذا قصد قطع لا لا حتى قليل حتى مرة واحدة لكن قصد وقصد إزامة هي تصير كما الذي باع بأذن على فضل حتى نصيحه. وإن علف بدون ذلك فالعصا إن علف قد أن تعيش بدونه بلا ضرر واجبات فقدر. وإلا بأن لم تعيش بدونه أو شاهدك إنه مع ضرر فلا شوري أن والماشية تصبر عن علف اليوم اليومين ولا تصبر 3. شو ولو قصدت العلف نص علشان مانا ولو قصدت على قطع الصوم انقطع الحول لا محالة ولو قليلا قصدت على الذي لا يقطع الصوم في المطاعم. الفارق عدم اعتبار نية عدم الخبر وجوده. ما يقول والله بأن لم تعيش بدون إذا كان متواليا أو متفرقا. وقال لو ضرر لو ترك هذا ما ظهر لي فلا تجد يا سبحانه ولو سامت بنفسنا أو احتلت هذا فكان لكم لابد منها من قصة الإسامة لو سامت بنفسها بنفسها كيف تصرف علينا حرفت من البيت كيف وترك كما لبلا كما تقيل من تقريب من البادية يتركوا هكذا بس خلاص في نفس هكذا أو اعتلفت أو بالعكس شو هذا كل التخطيب من الشارع هي سائمة لكن اعتلفت بنفسها سقطت عمل إسامة إذا سامت بنفسها ما يعتبر يكون بقص المال أما إذا كذا هي سائمة لكن رعت من الخلع المملوك من غير قص المال سقطت الزكاة عندك لكن إذا اعتلفت القدر الذي يضر لثلاثة أيام أكثر واعتلفت صائمة ونصاب بنسية فنزق وكذا العصامة غير مالي شوف المال غير مميز والعالم بصوم شوف إذا كان علاقه غير عالم بصوم كما إذا ورث كما قلنا له وغير عالم بأن نصاب أو من شرع شرف هذا أو الغاصب الآن والوارد قبل علمه شو الناس على مسألة الوارد من أبعد ولا نظام كل هذا يقول تعالى يقول تعالى يقول تعالى أو كانت عوامل هذا شرط آخر من شرط الجزاء أنها تكون عوامل العوامل إنها تكون في الإبل وفي البقر بس ما يصور في الغنم لكن كيف حكم العاملة لو كان عوامل لو كان عوامل معظم الحول أكثر حول لكن لو استعملها يوم ولا يومين ثلاثة أيام حكم الإسامة هنا هناك اعتبرنا إسامة يكون ثلاثة أيام لا الذي تتضرر هنا في العوامل كذلك إذا استعملها ثلاثة أيام فأكثر يقطع وإذا كان استعملها يوم ولا يومين هذا ما يقطع أطلق شيء وكانت عوامل يحارف ونضع يحارف هذا بقرة ونضع هذا إبل أو حمول أو ركوب ناوي حمل غير ولا زكاة الأصل لكن الأصل صار وقال بالأصح تجيب هذا بالأصح وإذا استعمل إنه يقول عوامل ولو في محرم الفقهاء في بعض الأشياء لما قال عوامل ولو كان عوامل في محرم فيه يقطع بها الترب ما يقول الرخاص ما تنبي المعاصي وليه أنا رخص له قطعت الطريق يا أخي عنده حبيب يقطع بها الترب هذا ما فيه زكاة هذا مو بعض الطريق بالفتح المزكي ويقول ان الرخص ما تنافى المعاصي لما بيقول هذا مو رخص لان اصل ماشي الحل لذلك صار وجوب الزكاة في الحلية المحرم لان اصل في نقد الحرمة نظرا الى الاصل صادق مسألة العوامل إذا استعملها بدنا لك مدة ويكفي في عملها قدر الزمن العلاق المسكت الوجوب ثلاثة أيام استعملها ثلاثة أيام وبقيت السنة كلها ما هي عاملة سقط الزكاة ولا يضر ما دونه وقياس أن صوم في نفسها كعلفها وفلا إسامة نوع عظم ما يقال بعده وإذا أوردت ماء هذا مجيات هذا مجيات كيفية الساعي عندما يأخذ الزكاة من أربابه يكون يعني أجل سهولة وإما في أي طريق يجوز لكن هذا يجل سهولة يعني يجل سهولة يعرف عدها إذا كان كثير إبل ولا غنم كثير يعني يصعب عدها بمجرد النظر كذا يكون عند ورود الماء ممكن يعني عدها شو. وإذا وردت ماء وخذ الزكاة عنده لا يكلفهم السعي رد إلى البلد عند ورود الماء كان غير ترعى في الوادي ومن في الجبال ما يكلف الصاعي المالك هذا رد إلى البلد عند ورود الماء هذا يجب تأخذ زكاته حينئذ كما لا يلزم أن يتبع المراعي وإلا وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكرع بس فعند بيوت أهلها فعند بيوت أهلها هذا من كيفية الأخذ بس فهم؟ ويصدر المالك في عددها إن كان ثقة كم عدد عندك من الغنم؟ كم عندك من الإبل؟ وكذا كذا إذا كان هو ثقة يعرف أن رجل ثقة عدل موثوق به هذا يصدق عدد كذا كذا كذا يصدق المالك في عدد إن كان ثقة وإلا إذا لم يكن ثقة فتوعد يعني صاعي يعدها ما يعتمد على قوله فتوعد عند مضي حتى لا يغلط ان محمد يمر واحد واحد ولا يمر اثنين اثنين يعني اذا مر قليل فلا ما ادري ان مكان مضيق يمر واحد اثنين ثلاثه ويعده فتعد عند مضيق تمر به واحده واحده وبيد كل من المالك والصاعي قضيب يشيران به واحده اثنين ثلاثه اربعه يسيبان ضاره فذلك ابعد عن الغلط فان اختلف بعد العد وكان واجب يختل به اعاد العد ثاني مره استعمل الغنم حتى في ريعة استعمل الغنم ايه استعمله كيف كيف صرت يحمل عليها حاجة خفيفة يحرف عليها لا لا لا يحمل عليها حاجة خفيفة عندكم صنعة يمكن هذا صنعة أنا ما قد سمعت أن أحد يستعمل الغنم مثلا يعني إيش الحكم هذا؟ أنا على عبرة في هذا في المجال في العادة هذا ما يعتبر هذا ما يعتبر ليس إن لها كما ذا إن لم أخرج للركوب بل عايز يركب على بقر الغنم يعني ضعيف يحمل عليها كتاب حقه طالب علم تخصيصها لللبن عنده مصنع لبن تخصيص البقر يعني يجي اللبن الحليب عندهم ما يسكت ما يسمى عارف لا لا لا إلا يحلبون لبن هذا مصنع لبن هذا نعم عمر بن النبي سيدنا محمد قال باب زكاة النبات تخصص زروع الثمار سمى المعشرات باب زكاة النبات الأصل فيه قوله تعالى أنفقوا طيبات ما أرضت لكم أما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما خسرتم وإما أخرجنا لكم من الأرض هذا زكاة النبات وقال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صادق قال تختص بالقوت بالقوت بما يكتاب في حالة الاختيار لا تجيء في كل ما أنبتت الأرض فهو يبقى حنيفة في هذا وحليم يجيب كل ما نبات الأرض إلا تصب ولا حشيش ولا حطب وعندنا تختص بالقوت كل ما يكتال حتى في حالة الاختيار لأن بعض الأشياء يكتال لكن في حالة الاضطرار في أيام المجاعة ما حمل الغاصون وغير ذلك لا عبرة بذلك ولا تجيب الزكاة إلا فيما يكتال في حالة الاختيار كما حالة الآن هذا حالة الاختيار ما حالة المجاعة ولا جد المقهى وكل ما يكتال فيه أنواع الزروع حتى تجيب الزكاة فقط النبات قبل النقد وبعد قبل تغسل في القول لما يتغذى بالإنسان ويتغذى به ويقوم ببنيته هذا ما رأي القول فلا تجيب مثلا بالخضروات وعلى ذلك ما ليس في القول Yeah. فهو من الثمار الرطب والعنب. بس من الثمار الرطب والعنب لا تجد في غيرها من سائر البلاد الثمار، لأنما كان الدخان يعني برود النسل في غيره تحصل يطلب من الثمار الرطب والعنب. من الحنطة ومن الحب الحنطة والشعير والأرز ومن الحب جميع كل جميع ما يقدر هذا في هذا، وذكرنا الحنطة والشعير والأرز والدخون والزراعة والعدس والعدس كل هذا يقدر هذا في هذا، وسائر لا يقدر اختيارا الزرع والحمص الحمص الباقي لا لا الحمص معروف هذا الحمص هي ولا والباقي لا باقي يقول والدخون نوع من الزرع والجلبان ما نعرفه وهذا ورد في الناس وهذا في القيحة والباب ولا تجي فيما لا يقدر أحد الأخيار كما السمسم هذا يقدر لكن ما في هذا الأخيار والتين التين إلى يعني إلى من الفواكه تقدم ما تجي في الرطب والعنب والجوز واللوز والرمان والتفاح هذا كل ما فيه هذا دولة واحدة وفي القديم هذا ما قبل جديد وفي القديم تجي في الزيتون على الشام هذا عندهم شيء قديم من الزيتون فعلى قول قديم الله يخرجون الزكاة ما يخرجون الزكاة والله كيف يمشون على قول على مذهب الجديد ما عند مذهب الإمام شافعي الجديد ما يخرجون الزكاة القديم إذا كان يخرج الزكاة على مذهب القديم احتياط وإلا عندهم شيء قديم من سجرة الزيتون والتين والزيتون يطول سنين ومن قال العاصف عن الآكلين في القديم تجي في الزيتون والزعفران هذا زعفان ما ليس من الإبتاد وإنما من باب الإسلام يعرف الروز لما في شيء من الإدامة وعلى ذلك لأنه يؤكل هكذا أو جبر من قديم الزعفان يقول حانا زعفان معالج من يقليه خلالي فرقا والورس والورس شديد الزعفان قال يصبح بها أشياء لبت يوجد موجود في اليمن يصلح بثياب وزعفران يصلح بثياب أيضا إلى أن أحمر وهذا أصفر ثلاث أشياء تجي في أربعة والقرطم قرطم ما نعرف أي علم من القرطم حب الحسر أصفر الحسر حب الحسر أصفر عجيب قرطم حب الحسر أصفر حب الحسر هذا يتقدم لا لا لا تقدر برس والعسل جميع تجد رقب العسل على مدار القديم خمسة أشياء على جوار القديم فالجديد ما تجي في هذا كله زيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل عسل حق عدد إذا كان عسل من النحل في يدنا ممكن إذا كان مغير النحل في يدنا إذا كان عسل نحل عسل حقيقي عسل نحل أما إذا كان عسل من غير النحل إذا اسمه عسل العسل إذا أخذها من نحل مملوك أو من المواضع المباحة كم زكاة نصاب هذا إذا كنت تجد زكاة في العسل إذا كان هذا العسل دعني هذا دعن هذا ونصابه خمسة أوسط لكن كم نصابه على ألام القديم يكون في العسل خمسة أوسط؟ لا أعلم كم نصاب وأنا في الزيتون في العسل وأنا في العسل هذا يخرج من الزكاة أخذ منهم العشر فيما روى ابن ماجد عن العسل ونصابه خمسة أوسط. قال أبو حنيفة فأعجب في الكثير وفي الكثير عند تنص الولاية وآت وحب يوم حصاله فأعجب الزكاة في الكثير ولم يعتبر النصاب عندنا ما تجي بشيء مما تقدم لا لا في الزروع ولا في الدماء حتى يبلغ النصاب كم نصابه؟ خمسة أوسط نصابه ست نصاب يكون الخمر 300 صاع، صاع 4 امداد، يكون 1200 مد، والمد رطل ثلث فيكون كم؟ 1600 رطل. وقيل له كيلو كم؟ الكيلو كيلو 900، إذا قلنا 3 كيلو أقل 825 كيلوين ونص 75 25 كيلو إذا قلنا كيلو 3 كيلو لا ربع هذا تقريب يحتاج الإنسان يحتاج أحسن قال زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع زرع يعني نظم 16 وبين مسكي 346 حتما زمان شيء هذا الله هذا يستعملون هذا رطل المسكي هذا ما هذا 346 رطل وثلثانا قلت الأصح 342 رطلا وستة أسباع رطل هذا الذي من رأي هذا رأي في تقدير رطل المسكي لأن الأصح أن رطل بغداد 128 درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع ثلاثة أحسن تقديره في زماننا هذا بالكيلو هذا أشي عندنا ما يستعملوا هذا لا الأسد ولا الصاع ولا رطل هذا إذا قال شيء كل ما نرجع كل إلى كيلو عرفنا أنه كم؟ مصاب؟ 900 أو 825 هذا كيلو لا صار 4 امداد المد كيلو كيلو كيلو الى 4 فجي 3 كيلو اصلا 3 كيلو 3 كيلو اذا قلنا ان المد 300 صاع كم 900 كيلو 900 هذا اذا قلنا ان صار 3 كيلو قلت 900 لكن بعد ما صار طب نقص فلا تجي به زكاة وقضايا في العناب اعتبار بكون زبيبا فإذا بلغ نصاب هو مواعي وعناب لكن بعد ما يصير زبيب نقص عن العناب فلا تجي به زكاة فلا بد من بلوغ هذا القدر من النصاب حال كونه تمرا بعد جفافه وحال كونه زبيبا هذا ما نقول يعتبر تمرا وزبيبا هذا إذا كان تأمي ما يتتمر إذا كان يطول يتتمر أو تزبب وإلا نوع من الرطاب ما يتدمر يبقى رطاب هكذا هي يسمونها مع غاين بيعرف ونوع من الزبيب ايضا كبير ذاك رازق يعني الزبيب ما يصير الزبيب كبير ذاك العاصم يعني ما يصير الزبيب لا انتهي هذا فاذا كان ما يتدمر ولا يتزبب يعتبر بلوغ النصاب رطبا وعنبا يعني ما يصير من التمر ولا زبيب والحاب يعتبر الحاب مصاب من تدن وإذا كان حصد زرع هذا فيه تراب فيه تبن بلغ النصاب لكن بعد التصفية من التبن ومن التراب من الحصى نقص عن النصاب ما تجي الزكاة لم يكن بلوغ النساء خمسة أشهر بعد تصفية من تبن من غير ذلك. ومن دخل في قشره كالأرز والعلس بعض الحبوب دخل في قشره فيكون نصابه مع قشره نعتبر القرش نص نعرفنا خمسة أشهر بدون قشر فمع القشر نعتبر القشر نص فيكون نصابه عشرة أشهر هذا معنى كل شيء. ومن دخل في قشره كالأرز والعلس العلس نوع من الحنطة هنا فسيأتي أنه نوع من الحنطة لكن فعشر أرسوك نصابه اعتبارا القشرة الذي ادخل فيه أصلح له وأبقى بالنص وأن شيء في حامل الأرض قد يخرج منه ثلث القشرة أخف يعني أخف يا حبيبة ما بيبلغ نص ويلجو في أبو حامل يقول الأرض قد يخرج منه ثلث بس ويعتبر ما يكون صابين إصابا ويقال واجبا بقشرة يقول بشارك لما قد يعتبر عشر أرسوك غالبا عشر أرسوك غالبا فلا وجد نصاب مما دونها أو فوقها اعتبر هذا إنما الغالب يكون نعتبر القشر هذا بالنصف وإذا فرضنا أن أخف القشر هذا اعتبر زاد أو نقص يصير حساب. قال ولا يكمل جنس بجنس لا ما يكمل الرطب ما يكمل بالعنب يعني التمر الزبيب والزبيب هذا ما يكمل إذا حصل من هذا من هذا دون النصاب من هذا دون النصاب لكن جنسان ما يضمن هذا إلى هذا في إكمال النصاب يكون كل جنس براد راسي أما النوع يضمن بعض البعض إذا كان كل بر أنواع يضمن بعض إلى في إكمال النصاب درع أنواع يضمن بعض إلى بعض في إكمال النصاب أما جنس بجنس آخر ما يضمن في إكمال النصاب فلا تجب عليه زكاة إذا حصل من هذا دون النصاب من هذا الجنس من البر دون النصاب من الشعير دون النصاب نقول يكمل هذا لهذا هذا يبلغ النصاب هذا يجب عليه زكاة لا فلا يضم فلا يكمل جنس بجنس آخر ظاهر ويضم النوع إلى النوع يعني تمر أنواع كثيرة يضم بعضها إلى بعض إكمال النصاب وكذلك الدرع أنواع وكذلك البر أنواع ويضم بعضها إلى بعض ويخرج بعدين وقت الإخراج يخرج من أي جنس إذا كان عنده تمر ها من نوع طيب تمر من نوع وسط تمر من نوع أرداء تمر أنواع بعضها إيه أحسن أنواع تمرنا عجوة عنده عجوة وعنده مثلا برني وعنده ثانية سكر ها بارا أين أحسن عجوة وبعده أين درجة ثانية برني يقول وبعده هذا مثلا ثانية ثانية صفار مثلا ومن أين يخرج يقول يضم بعضه إلى إقبال النصاب إنه من هذا دون نصاب من هذا نصاب لكن مجموع نصاب يخرج من أين إذا أمكن إفراد كل نوع بجنسه يعني يصل على ذلك ويخرج كل بيت من جنسه إذا كان يعصر على ذلك يخرج من الوسط وسط برني مثلا ما يجب عليه يخرج من هذا من العجوة ولا يجوز يخرج من الأرداء يخرج من الوسط ويخرج من كل بقصة إذا تعدى إذا تيسر ذلك يعني كان قليلا فإن عصر لكثرة الأنواع كم أنا بخرج من كل نوع هذا يصب عليه فإن أخذ وقلت مقدار كل نوع لكثرة الأنواع قلت مقدار كل نوع أخرج الوسط على لا على يعني في جعب المالك ولا أدنى في جعب البقرة فيأخذ الوسط رعاية لجانبين ولو تكلف وأخرج من كل نوع في قصته مع المشقة يجوز لما يلزم ويضم العلس إلى الحنطة العلس نوع من الحنطة لهذا يضم إليها نوع من الحنطة لأنه يعني نوع منها وقود صنعاء اليمن تعرف يقول وقود صنعاء اليمن نصوص سموها والسرد نوع ثاني سرد جنس مستقل المعتمد ان السرد جنس مستقل ليس من الحنطة ولا من الشعير بعضهم جعله من الحنطة فيضم اليها بعضهم جعله من الشعير فيضم اليها معتمد ان الجنس مستقل فلا يضم الى هذا ولا الى هذا في عندك الصلب ينزل موسى ريح فلا يضم الى غيره وقيل شعير وينضم الى شعير وقيل عمده ثلاثه اقوال. البرسن هذا مش اسمه حبيب البرسن لا اسمه ايش اسمه يعني هو يقول لك ده برسن اسمه برسن برسن برسن ثاني تجي فيه زكاة ايه ما يرتاج هذا الاخيار قال عشرة ولا يضم ثمر عام وزرعه الى اخر يعني الى عام اخر